à l'enfant. Abu Ammar, Abu Ammar, اسمك في قلبي كتبت دم الفداء عدروبك سكبت وشعبي أنا شعبي أنا كيف أنسى نكبت وأقول الموت لأجل فلسطين طاب. يعطيك بسلاح الثورة يلي تعمر برصاصه يطير ويحييك. ثابت ثابت وقف كل العسكر ثابت وقف كل العسكر انبال القبر وقف يعطيك بسلاح الثورة يلي تعمر برصاصه يطير ويحييك. والبارود رفاق ياسر والبارود رفاق والشاهد خندق وزقاق والشاهد خندق وزقاق ياسر والبارود رفاق والشاهد خندق وزقاق ياسر والبارود رفاق والشاهد خندق وزقاق ياسر والبارود رفاق والشاهد خندق وزقاق والوطن بيصرخ مشتاق والوطن بيصرخ مشتاق للشعب بيحكي ويرثيك ياسر. ثابت وقف كل العسكر ثابت وقف كل العسكر انبال القبر وقف يعطيك بسلاح الثورة يلي تعمر برصاصه يطير ويحييك. أعلنت الثورة وضليت أعلنت الثورة وضليت اتقاتل لا ما كليت اتقاتل لا ما كليت أعلنت الثورة وضليت أعلنت الثورة وضليت اتقاتل لا ما كليت أعلنت الثورة وضليت اتقاتل لا ما كليت أعلنت الثورة وضليت اتقاتل لا ما كليت عالثوابت ما تخليت عالثوابت ما تخليت حملك لو زاد يقويك ياسر. ثابت وقف كل العسكر ثابت وقف كل العسكر انبال القبر وقف يعطيك بسلاح الثورة يلي تعمر برصاصه يطير ويحييك. على قبرك بالله نحلف على قبرك بالله اسمك عهدك ما بننسى اسمك عهدك ما بننسى نحلف على قبرك بالله نحلف على قبرك بالله اسمك عهدك ما بننسى نحلف على قبرك بالله اسمك عهدك ما بننسى وسلاحك لا ما سبنا وسلاحك لا ما سبنا عهدك تنور احنا وفيه يا